صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم رسولنا، ويقول: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل. قلت: وما دخنه؟ وما دخنه؟ خير فيه دخل، ليس خيرا خالصا. قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فتن. نمضي مع الحديث الذي رواه البخاري رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأننا نحب أن نعيش في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش مع أقواله وأخباره وإرشاداته وتوجيهاته، لأننا في حاجة إلى توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث القوم، إذ جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ لم ينتظر. من الأدب أنه إذا وجد متحدث يتحدث، من أدب الحديث، أن ننتظر عليه حتى يفرغ من حديثه. لكن الأعرابي لم يكن يعرف هذه الآداب بعد، ولم يكن عايش الإسلام بحقيقته بعد. جاء على طبيعته وفجيته، إنه سريع الطلب، يسأل من؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث القوم، لم ينتظر. فمضى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه. كان من الممكن أن يقول له الرسول صلوات الله وسلامه عليه: تعلم آداب الحديث، تفقه كيف تخاطب الآخرين إذا كانوا يتحدثون في أمر، عليك أن تصغي وتنصت حتى إذا منتهى الآخرون من حديثهم بدأتهم بالسؤال. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا ألا نعنف إخواننا وألا نواجههم بعيوبهم وألا نصدهم عندما يفاجئوننا بالأسئلة، مضى الرسول صلى الله عليه وسلم بحلمه وخفه وهدوئه وروعة حديثه، مضى يحدث القوم. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. سمع ما قال الرجل فكره ما كره الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله، وكره أن يرد عليه. وقال بعض القوم: بل لم يسمع. حتى إذا فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. تضيع الأمانات، الأمانة تضيع بين يدي الساعة. يتبادر إلى الذهن أن الأمانة قد تكون مالا وتضيع الأموال، وقد تكون الأمانة أيضا مع المال أمور أخرى. أنت مؤتمن على أهلك وولدك، إذا ما قصرت في هذه الأمانة فانتظر الساعة. أنت مؤتمن في موقعك الذي أنت فيه. إذا كنت صاحب قلم أو صاحب لسان هناك أمانات للكلمة، فإذا ما ضيعت أمانات الكلمة فلا بد أن تضيع، أن تكون الساعة قد قربت. أمانات الكلمة عندما تنعكس الأمور وتنقلب المعايير يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. هذا كله انعكاس للأمانات وضياع للأمانات. وهل المجتمع الذي نعيشه إلا هذه الصور التي تحدث عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ضياع الأمانات، أمانات. وأنا أتصفح في الأسبوع الماضي من أوله إلى آخره صحائف الجرائد وأتسمع بأجهزة الإعلام، أرى الحديث لا ينقطع عن طامع الحرية والذي تفانى في أجلها والذي سجن من أجلها والذي عذب من أجلها، نيلسون مانديلا. يا عظمة أمانة الكلمة، أين أمانة الكلمة؟ ألم يحدث في العصر الحديث أناس ألصقت أرواحهم وطردوا من بلادهم وضيعت حقوقهم ولم يتحدث عنهم المتحدثون كما تحدثوا عن هذه الشخصية التي يريدون أن يسلطوا الأضواء عليها؟ ألم يقتل في جنوب إفريقيا داع للحرية مسلم؟ كلا، لو ظهر مسلم دعا للحرية يدج به في أقبية السجون ويتهم بأبشع الاتهامات. إنه يعمل على قلب الحياة، إنه يعمل على تضييع القيم والمعايير والمثل، إنه كذا إنه كذا. ألم يقتل في عصرنا الحديث على أيدي بعض الطغاة 11 عالما وحرقوا في ميادين ولم يعبأ بهم أحد؟ علماء الإسلام في بلد ما من بلاد الله عز وجل لم يعبأ بهم أحد ولم يتكلم عنهم إنسان. أين أمانة الكلمة؟ لماذا؟ هل دماء المسلمين مستباحة وهؤلاء دماؤهم أرقى من دماء المسلمين؟ ألم يعلم أصحاب الأقلام وأصحاب الكلمات أنهم سيسألون أمام الله عز وجل عن أمانة الكلمة؟ قتل 11 عالما وحرقوا لأنهم نادوا، لم ينادوا بمجد لهم ولم ينادوا بمكانة ومنزلة، وإنما نادوا بحرية الدين وإطلاق العقيدة حتى تعمل عملها وتحدث أثرها وتؤدي دورها في المجتمعات. ومات هؤلاء لحقوا بربهم شهداء، إنهم لا يريدون شهادة كاذب من الذين يطلقون الأوصاف الدنيا على أولئك اللامعين المدورين والمزيفين، إنهم أخذوا شهادة من رب العالمين. قضايا أمانة الكلمة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. المسلمون المستضعفون في أريتريا على مطارق نصرانية من الخمسينات يسامون سوء العذاب، حيث هلاس هلاس ذلك اليهودي المبطن بالنصرانية. ولما هلك جاء ذلك الشيوعي الأحمر يسيم إخواننا المسلمين في أريتريا سوء العذاب. لا يتحدث أحد عن قضية أريتريا، هذا أمر. في الستينات كابوتشي ذلك القسيس عندما وقف الكل تحدث عنه، نسي هؤلاء القادة العظام الذين أفدوا حياتهم في أرض الإسلام في الأقصى وفي فلسطين. لن يتكلموا مثلا عن أمين الحسين، لن يتكلموا مثلا عن الأقصى ودوره في حياة الأمة، كلا، إنما تكلموا عن ذلك القسيس كابوتشي، بل وضعوا له طابع بريد وعليه صليب. فإذا ما اشترى المسلمون هذا الطابع وأرادوا أن يرسلوا به إلى أرض الإسلام في مكة مثلا لصديق أو عزيز، يدخل الصليب على هذه الصورة وعلى صدر ذلك المجاهد. إنها الأمانة، أمانة الإعلام الذي يرفع أناسا مدورين ومزيفين ويخفض آخرين لهم مكانة ومنزلة. قضية جنوب السودان مثلا، هذه قضية ينبغي أن يندى لها جبين العالم وأن تتحرك لها البشرية إن كان عندها إحساس، لكن لأن الذي يقوم بها صليبي ماكر وإباحي فاجر وبوذي لا دين له، ما دام ضد الإسلام وضد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا أن ينظر إلى هذه القضية، ويكون العالم كله في صف الجحود والكفران والنكران. كل هذا موجود. أين الأمانة؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ذهبت في يوم من الأيام أشتري طابع بريد في بلدي، فوجدت ذلك القسيس كابوتشي، وكنت والله أريد أن أرسل هذا الطابع إلى صديق لي في مكة، فوجدت الصليب. قلت مالك، أليس عندك شيء؟ أليس عندك طابع آخر؟ قال هذا دليل على أنه حارب وعلى أنه قاوم اليهود. قلت أليس هناك من قاوم اليهود من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس هناك من أريقت دماؤهم واستبيحت حرماتهم وانتهك شرفهم حتى تصوروا هذا؟ أليس عندكم عقل؟ أليس عندكم تفكير؟ خذ هذا واعطني أي طابع آخر. وكان هذا موقف ينبغي أن نقف مما يدور حولنا ويدبر ضدنا وقفة وعي ووقفة تفكير. نيلسون مانديلا، وأين الحجاب، حجاب المرأة المسلمة في فرنسا حيث الحريات؟ يغتال الحجاب، مظهر من مظاهر الإسلام، مدرس ماسوني يضرب فتاة مسلمة ويقبض على حجابها ويخلعه دون أن يكون هناك حراك. نقرأ خبرا فقط دون أن يكون هناك احتجاج من أصحاب الكلمة والرأي والمشورة. احترموا إسلامنا كما نحترم آراءكم. لا تكون هناك صيحة احتجاج لله رب العالمين. نيلسون مانديلا وذلك الشيخ الهرم الذي في الخمسينات، أحمد ياسين، لا ترى أثرا لإعلانه أو لحقيقة أمره إلا شيئا بسيطا من أصحاب الأقلام الطيبة والنقية بالأمس واليوم. خبر بسيط، امرأة زوجته ويا للعار أن تستنجد زوجة لتنقذ رجلا مسلما، عار على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خبر، أين المسلمون إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. من الذين يفبركون الإعلانات؟ من الذين يسجلون ويرسلون الإعلام؟ إنها مؤسسة عالمية يديرها هذا الملحد وهذا الفاجر وهذا الماجن، ثم تأتي هذه الصور إلى بلاد المسلمين دون أن تصرغ من مضمونها ودون أن تسلط الأضواء الإسلامية عليها. غزو فكري، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن ينجينا وإياكم من الكذب والخيانة والزور والبهتان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لقد أخبرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الواقع، ولم يخبرنا صلوات الله وسلامه عليه بهذا الواقع لكي نمضي فيه ونقول إنه واقع مضروب علينا، كلا، بل لكي نحضره ولا نسير في فلكه ولا نمضي في طريقه. اسمعوا هذا الحديث المرفوع عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الدجال سنين خداعة. إن بين الدجال والدجال علامة من علامات الساعة الكبرى وهو مقدمة لقيام الساعة. إن بين الدجال سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتحدث فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال السفيه يتحدث في أمور العامة. السفيه يتحدث في أمور العامة. مقدمة الحديث ظاهرة وواضحة. بين يدي الدجال سنون خداعة. ان بين يدي الدجال سنين خداعه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. لا نريد توضيح اكثر مما ذكرنا. امانه الكلمه اصبحت معدومه الا ما نظر، ويؤتمن فيها الخائن ويخون الامين ويتحدث الرويبضة. فاجر تسلط عليه الاضواء يقولون انه هو المدافع عن الحرية وحده. كافر تسلط عليه الاضواء ويقال انه هو المنادي بالسلام وحده. ضال تسلط عليه الاضواء ويقال هذا هو بطل زمانه فريد دهره ووحيد عصره. لكن مسلما عندما يدعو الى قيم ومثل ومبادئ يكذب، يقولون انه كذا انه كذا، هذا لا ينبغي ان يسمع له ولا ينبغي ان ينصت اليه ولا ان يصغى لحديثه، هذا ينبغي ان يقتل، ان يعلق على اعواد المشارق، ان يسكن وان يزج به في اقبيه السجون. هذا هو الذي نعيشه في عالمنا، العالم المضطرب كما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم. يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الامين، وناخذ حديثنا من الرويبضة يسمع له وهو لا قيمة له ولا وزن في ميزان الله عز وجل. عندما ننظر الى ذلك الشيخ القعيد احمد ياسين وامرأته تقول انقذوا زوجي فقد سيم سوء العذاب على يد هؤلاء اليهود، انه يحتضر ولا من مجيب. لماذا؟ لانه وقف وقفة مشرفة حيث اخبثت الالسن وحيث لم تتحرك قوى، قال لليهود مجابهة ومشابهة ومواجهة: انا لا اعترف بكم كقضاة، فانتم سالبو ارضي وانتم الذين دنستم اعراضنا ولوثتم مقدساتنا، انا لا اعترف بالقضاء. يخاطبهم بهذا الخطاب، لا يتحرك العالم له ولا يقال انه كذا او انه كذا. ايها الاخوة المسلمون، واقع مر وامور محزنة ومشاكل مختلفة شكلا. ما العلاج؟ ما الدواء؟ العودة الى الله والالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الدمار سيحيط بنا من كل مكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام مجده، وأن يعيد للمسلمين وعيهم ورشدهم، وأن يسخر لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها ويحفظ عليها أمور عبادها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.